الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء فأنقذكم منها

هكذا أيها الإخوة استمعتم إلى تلاوة مباركة طيبة تلاها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور الذي يرفع دعوة الحق فيؤذن للصلاة من يوم الجمعة. Love.